تاجي حجابي ذو الجمال الساتر أزهو به بسعادة وتفاخر في فسحة الدنيا أعيش كأنني في جنة ملأت علي مشاعري في جنة ملأت علي مشاعري أمس السكون يعمني وأنا التي قد كنت ضائقة بقلب الحائر والآن أشرق في محياي السنا وانساب إشعاعا يضيء بناظري أمس السكون يعمني وأنا التي قد كنت ضائقة بقلب الحائر والآن أشرق في محياي السنا وانساب إشعاعا يضيء بناظري وانساب إشعاعا يضيء بناظري في فسحة الدنيا أعيش كأنني ملأت علي مشاعري في جنة ملأت علي مشاعري لا تحسبوني في الحجاب رهينة إن الحجاب مشرع لحرائري حريتي في أن أصون من الأذى جسمي فأدفع كل طرف غادري ترمي العيون سهامها فأصدها أنا حرة ملفوفة بسواتري أما الأمان فقد وطأت رحابه لما انعتقت من السفور الآسر لما انعتقت من السفور الآسر جمال الساتر أزهو به بسعادة وتفاخر في فسحة الدنيا ملأت علي مشاعري في جنة ملأت علي مشاعري إن الحجاب يصونني كجواهر وأنا التي أسعى لصون جواهري أولا ترون الدر في صدفاته أنا في حجابي درة في ستري هو مانعي عما يهين كرامتي ومباعدي عما يضل وزاجري وهو المعين على الهدى وعلى التقى ومثبتي في مسلكي وموازري ومثبتي في مسلكي وموازري أزهو به بسعادة وتفاخر في فسحة الدنيا أعيش كأنني تاجي حجابي ذو الجمال الساتر سعادة وتفاخر في فسحة الدنيا أعيش كأنني ملأت علي مشاعري في جنة ملأت علي مشاعري في جنة ملأت علي مشاعري.